الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي العرش والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك أبدا أبدا. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليبينوا للناس الحقائق وليعلموا الناس عن الله. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى رازق كل شيء، الله سبحانه وتعالى مدبر الأمر الذي يهيمن على كل شيء. بعث النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فعلى لسان جميع الأنبياء والمرسلين أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا ند له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما اختلفوا فيه، ليدل الناس على الله. وهذا هو موضوع القرآن الأول، بل هو موضوع القرآن الأول والأخير، الله وحده لا شريك له، وسنن الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله سبحانه وتعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى. كان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. هذا فعل بشري أمره الله سبحانه وتعالى به. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ليس عندي قدرة على القراءة. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أي اقرأ مستعينا بالله، أو اقرأ مستحضرا مستصحبا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق من عدم، وهو الذي يحول الأشياء، وهذا معنى الخلق. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نزل عليك وحي السماء لتتعلم أنك عبد عند ملك يخلق كل شيء، العدم يحوله موجود، والموجود يحوله إلى موجود آخر. فعليك أن تفهم هذه الحقائق، أن تستعين وتستصحب هذه المعلومات، وأنت تسير في الطريق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن لنعرف الله، لنعبد الله، لنحب الله سبحانه وتعالى، لنرجو الله سبحانه وتعالى، لنخاف من الله سبحانه وتعالى. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقف بين يديه، أن نصف صفا لنقف لنعبد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة. الله سبحانه وتعالى يحب الصف، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أمة واحدة. هذا الصف صف العبادة خلف إمام واحد، الكل يتحرك في لحظة واحدة بنفس الفعل، تختلف الأفكار وتختلف العقول وتختلف الآراء وتختلف الأعمال وتختلف الثغور، لكنهم يقفون أمام ربهم صفا واحدا، وكما أنهم يقفون أمام الله سبحانه وتعالى صفا واحدا في العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يقاتل أهل الإيمان صفا واحدا أمام العدو. قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا تتخيل، إياك أن تتخيل أن معنى أن الصف الواحد أن الأفكار واحدة، أو أن الأعمال واحدة، أو أنهم يجتمعون في التفاصيل والجزئيات، فهذا يحول الأمر إلى مستحيل. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمستحيلات، بل نزلت هذه الآيات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. يعاتب فيها الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أحد صفا واحدا، فاختلفوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصف الواحد. وإن اختلفت الأعمال وإن اختلفت الأفكار، فاجتماع الناس على فكر واحد أو على عمل واحد أمر مستحيل، إنما كانوا صفا واحدا أمام عدو واحد. اجتمعت القلوب وإن اختلفت الأعمال، اجتمع العدو وإن اختلفت الثغور والأفكار، اجتمعوا على المجملات، اجتمعوا على أصول الدين، اجتمعوا على الوحي، وإن اختلف كل واحد منهم في طريقة تنفيذه، وهذا مشاهد أمام الجميع. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون صفا واحدا، وأن نرى الأشياء بأمر الله سبحانه وتعالى وبآيات الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أفعال الله سبحانه وتعالى القدرية، ويبين سبحانه وتعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي كيف انظر كيف أهلك الله سبحانه وتعالى أعداء الأنبياء، انظر كيف أهلك الله سبحانه وتعالى الظالمين عبر العصور، انظر إلى سفينة نوح. قال: ولقد تركناها آية. قال ابن عباس: ما من أمة إلا ورأت هذه السفينة. قال: فهل من مدكر؟ والادكار الاذكار، أي من الذكر، وهو التفكر في الدليل، أي أن الله سبحانه وتعالى يفعل أشياء ويترك عليها أدلة ويجعلك تفكر كيف يدل الدليل على مدلوله. وهذا يكون في آيات الله سبحانه وتعالى في الإهلاك، وآيات الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي انظر كيف تستدل بهذا القرآن على عظمة الله، على وحدانية الله، على حكمة الله، على قدرة الله، على جبروت الله، على عدل الله، على رحمة الله، على حلم الله. قال: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنرى الأشياء بعين جديدة، بنظارة جديدة، بقلب جديد، أنت ترى المخلوقات. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرك أن المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنت ترى التدبير. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نرى أن الله هو الذي يدبر أمر كل شيء، وهو الذي يحكم كل شيء، حتى نعبده سبحانه وتعالى، وحتى ننال درجات عنده سبحانه وتعالى. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نعبده ونحن مجتمعون، فالله سبحانه وتعالى لا يحب منا أن نتفرق، وتتفرق الأمم عبر العصور، تتفرق على الكليات والجزئيات. والله سبحانه وتعالى أمرنا، قال: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن يجعل كل واحد منا رأيه معيار يفرق عليه الأمة، إنما اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى كيف تشاء، ولكن تعامل أنك فرد في هذه الأمة، وتعامل أنك فرد في هذا الصف. فالله سبحانه وتعالى يحب الناس الذين يجتمعون على طاعته، لذلك سمي أهل الإيمان عبر العصور أهل السنة والجماعة، أي الذين يجتمعون على السنة كما يجتمعون على طاعة الله سبحانه وتعالى، هم حريصون على السنة وهم حريصون على عدم تفريق المسلمين. الأعداء تتكالب على هذه الأمة، ولا يخفى ما يحدث في غزة، ولا الدماء التي تراق في كل مكان. وهذا وقت يراجع فيه العالم آراءه وأفكاره، وبالأحرى يراجع فيه المسلمون آراءهم وأفكارهم ومذاهبهم واختياراتهم على الوحي. هذا وقت رجعة، هذا وقت التوبة، هذا وقت التفكر في الآيات، هذا التفكر في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغير الأمر ويغير الحال من حال إلى حال في لحظات قليلة، كيف أن الغني يصبح فقير والقوي يصبح ضعيف، كيف تتبدل المعادلة في لحظات. هذا هو الله وحده لا شريك له. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، ثم ما بعد، هذا وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا رغم الآلام والمشاغل رغم الأفكار الفرح في العيد، أن نفرح بالله سبحانه وتعالى، وأن نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نفرح بعطاء الله سبحانه وتعالى. بكل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فشرع لنا أن نفرح، وأن نوسع على الأطفال وعلى النساء، وأن نصل الأرحام، وأن نبر الآباء في هذا العيد، هذا العيد الذي شرع للاجتماع. شرع الله سبحانه وتعالى العيد ليجتمع أهل المدينة، يتلاقوا، يتحابوا، يتصافوا، تسكت ذنوبهم باجتماعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، يفرحون بطاعة الله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح أنه صام 30 يوما ويأتي يوم الفطر ليفرح، يفرح بهذه الطاعة، ويفرح بالطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويفرح عند لقاء الله سبحانه وتعالى أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات. فشرع لنا الفرح رغم أن هناك كثير من الأحزان، لكنه ينبغي علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أراد. ولا يخفى أن الإيمان لذة، وأن للطاعة لذة، وأن للعبادة لذة، وأن في كل لحظة من اللحظات مع الله سبحانه وتعالى لذة مختلفة، وفي كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى لذة مختلفة، وفي كل مدلول يدل على الله سبحانه وتعالى لذة مختلفة. ذاق طعم إيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الإيمان يحتاج منا إلى تفكر، فالإيمان يزيد وينقص وهو بعد رمضان في نقصان. فينبغي علينا أن نفكر كيف نحافظ على الإيمان بعد رمضان حتى لا يسرق منا هذا الإيمان. كيف تثبت الأعمال؟ أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. كيف تثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ثبت لك بينك وبين الله سبحانه وتعالى أعمال. جاء رجل إلى تميم الداري وقال كم جزءك؟ وتميم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان نصراني ثم أسلم، عالم من علماء النصارى ثم أسلم. فقال رجل له كم جزءك، يعني تقرأ القرآن قد إيه؟ فقال لعلك من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ثم يصبحون فيقولون قرأت كذا وكذا. يا بني لا نقرأ آية أو أصلي 3 ركعات لا يعلم أحد عنها شيء أحب إلي مما تفعل. فغضب الرجل تميم الشيخ، وهذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى الشيخ، يذهب إلى الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن جزئه من القرآن، فإذا بتميم يخبره أنه عليه أن يفعل هذا بينه وبين الله في السر، علامة الاستمرار، دليل الاستمرار، دليل قوة الاستمرار. معنى القوة في الاستمرار هو في السر. قال أنت تقرأ طوال الليل ثم تصبح وتقول أنا أقرأ كذا وكذا، ولا أنا أقرأ 3 ركعات، لا نصلي 3 ركعات لا يعلم أحد عنها شيء أحب إلي مما تفعل، أي افعل ما تريد في السر. الرجل غضب فقال له تميم لعلك غضبت؟ قال إنكم معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حري إذا سئلتم أن تسكتوا. الرجل غضب من تعنيف تميم، فقال أرأيت إن كنت أنا رجل قوي الإيمان وأنت ضعيف الإيمان فتحمل قوتي على ضعفك فتنبت، أرأيت إن كنت أنا رجل ضعيف الإيمان وأنت رجل قوي الإيمان فتحمل قوتك على ضعفي فتنبت، خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى تصل إلى ما تطيق. قال له عليك أن تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. يعني أنت كل واحد له قدرة مختلفة، لذلك ثبت ما تستطيع أن تثبته. دعك من فلان بيقرأ كذا وفلان بيعمل كذا، أنت تقدر على إيه؟ عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني اجتهد في أن يكون لك ثوابت مع الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ثوابتك على قدر إيمانك. لا تجعل علاقتك مع الله سبحانه وتعالى علاقة موسمية، لا تجعل علاقتك مع الله سبحانه وتعالى علاقة أيام ثم تنقطع، إنما ثبت الأعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، ولا يخفى أنه في هذا اليوم اجتمع فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، اجتمع فيه عيدان: عيد الفطر والجمعة. وكلا العيدين شرع للاجتماع، وللعلماء في هذا أقوال: هل نصلي الجمعة ونصلي العيد، أم نترك الجمعة ونصلي العيد، أم نترك العيد ونصلي الجمعة؟ قيل وفيه ثلاثة أقوال: أن الجمعة واجبة والعيد واجب، وهذا لا يسقط، هو قول المالكية. والقول الآخر أنه يشرع العيد والجمعة، لكن الجمعة توضع عن المسافرين والذين يسكنون في أماكن بعيدة، وقد أتوا من أماكن بعيدة لحضور الجمعة، ثم سيذهبون مرة أخرى إلى قراهم، وهو فعل عثمان بن عفان. لكنه نقل شيخ الإسلام وجمع كبير من أهل العلم، وهي فتوى عمر وابن مسعود وعثمان وعلي بن أبي طالب وقول الحنابلة، أن هذا حدث بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اجتمع عيد مع جمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: قد أصبتم خيرا، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليفعل، فإنا مجمعون. يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تصلي الجمعة أو لا تصليها، فلك أن تصلي الجمعة ولك أن تترخص برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن تقام الجمعة، حتى أن من لم يشهد العيد فليشهد الجمعة. هذا يوم عيدكم، هذا يوم أكلكم وشربكم، هذا يوم فرحكم بالله سبحانه وتعالى، افرحوا ووسعوا على الأطفال، صلوا أرحامكم، فالرحم معلقة بالعرش، بروا آباءكم فالأبرار في نعيم، الأبرار في عليين، والبر لا يبلى. أقول قولي هذا واستغفر الله يبلى.